سؤال حول العمرة في رجب والألماس، هل عليه زكاة وهل للرجال لبسه؟ من المستمع أبو أحمد العلواني من مكة. أمل تسأل، هل سورة الصمد تعدل ثلث القرآن؟ وتسأل عن النعاس، هل ينقض الوضوء؟ وتسأل عن مجرد الدعاء في ثلث الليل، هل هو كافي من غير وضوء أيضا ومن غير صلاة؟ وتسأل عن والدتها الكبيرة التي تصلي وهي جالسة. حاء شين صاد من المدينة يسأل عن أخذ الأموال من صاحب العمل دون علمه، ويسأل عن فسخ خطبة له، ويسأل أيضا حول الدعاء بعودة مخطوبته إليه. من الجزائر المرسلة حايا تسأل عن المسح على الشراب الشفاف وعن سجود الشكر والتلاوة، هل يشترط استقبال القبلة والسفر بدون محرم؟ وعن أخذ مبلغ أمانة كان عندها. ثم تسأل عن علاقة زوجته وعدم رغبتها وعلاقتها مع زوجها وعدم رغبتها في هذا الزوج، وألا تبعث يوم القيامة في عصمته. سؤال هام حول الزواج المبكر، هل هو مفيد أم لا؟ سوف تستمعون إلى إجابة عن هذا السؤال من فضيلة الشيخ بإذن الله تعالى. على بركة الله نبدأ في عرض أسئلة هذه الحلقة. هذه رسالة باعثها المستمع أبو أحمد العلواني من تبوك. أخونا عرضنا له جملة من الأسئلة في حلقة مضت، بقي له في هذه الحلقة سؤال يقول فيه، ما حكم العمرة في رجب؟ هل تكون من باب تعظيم شهر رجب؟ وهل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم العمرة في رجب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فإن شهر رجب من الأشهر الحرم، يقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم في حجة الوداع، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، القعدة ذو الحجة ومحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فرجب أحد الأشهر الحرم، وكانت تعظمه العرب تعظيما كبيرا، حتى قال قائلهم لكنه شاقه أن قيل لرجب، يا ليت عدة حول كله رجب، لأنه يستطيع أن يتجول في أرض قبيلته وغيرها، لأنه شهر حرام لا يزعجون أحدا فيه، ولو لقي أحدهم قاتل أباه أو قاتل أبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب عمرة القضية التي قاضى قريشا عليها عندما صدوه عن العمرة عام الحديبية. ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بأن يخص رجب بزيادة عملا يخصه. وأرفع ما ورد في أمر رجب ما جاء في حديث عائشة، واكثر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام من شعبان وسرت، قال هذا ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان. وما يزعمه الناس من الرجبية والاعتمار في رجب ووفود أعداد كبيرة من العالم الإسلامي لتخصيص رجب، وما يقال إن فيه الإسراء والمعراج ولذلك مزية، فإن هذا تفضيل لشيء لم يأتي به التفضيل عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وتفضيل الأيام والشهور والأماكن أمور توقيفية لا يصار إليها إلا عن طريق الشارع، إما بما يخبر الله عنه في كتابه أو يبلغ عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ألف العلماء في رجب وبينوا ضعف ما ورد في تفضيل بعض أيامه. الأصل أن الشهور في هذه الأمور متساوية، إلا ما ورد فيه نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة أيضا باعثها المستمع أو سؤال من أسئلة المستمع، يقول: هل على الألماس زكاة؟ وما حكم لبسه للرجال إذا كان في ساعة أو قلم؟ الأصل في الملابس والمطاعم والمراكب والمساكن الإباحة، إلا ما جاء نص عن الشارع في تحريمه، والنص جاء في تحريم الذهب لبس للرجال والحرير، وجاء تحريم الأكل بأواني الذهب والفضة، وما سوى هذه الأشياء التي جاء النص فيها تبقى على الأصل وهو الإباحة. فلبس خاتم الناس أو غيره إذا فرض أنه يوجد في يوم من الأيام ما هو أغلى منه، الأصل فيها الإباحة، إلا أنه ينبغي أن يتجنب الناس الإسراف في الملابس، فإن ذلك قد يدخله في باب التبذير، والله يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. أحسن الله إليكم. المستمعة أمل من مكة المكرمة لها عدد من الأسئلة، في أولها تقول: هل صحيح أن سورة الصمد تعدل ثلث القرآن، وما معنى ذلك؟ صحيح أنها تعدل ثلث القرآن، وتكررت الأحاديث بهذا الأمر، ومما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في يوم من الأيام: أعجز أحدكم أن يقرأ فيه ثلث القرآن؟ قالوا: ومن يستطيع ذلك؟ فقال عليه السلام: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. اختلف العلماء في هذا المعنى، والصحيح من أقوالهم أن القرآن ما بين أحكام تشريعية وما بين قصص وأخبار للاعتبار وما بين توحيد الله جل وعلا، وقل هو الله أحد هي صفة الرحمن. أحسن الله إليكم. تقول أيضا: هل النعاس البسيط ينقض الوضوء؟ حيث أشاهد بعض النساء في المسجد الحرام ربما أصيبت بنعاس وهي متكئة على عمود وتقوم وتصلي دون وضوء، فهل عملها صحيح؟ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه في الصلاة حتى تخفق رؤوسهم، وما كانوا يؤمرون بالوضوء، ينتقض الوضوء إذا نام الإنسان مضطجعا أو مستلقيا ونحو ذلك، أما إذا كان جالسا وحصل له نعاس واضطربت رؤوسهم لا تبطل الطهارة بمجرد ذلك. أختنا تقول: أحيانا أقوم في الثلث الأخير من الليل ولكن أدعو الله عز وجل دون وضوء ولا صلاة نافلة مع أني لست معذورة، وأحيانا أكون معذورة بالدورة، سؤالي: هل يتحقق لي الأجر في الدعاء بحيث أحصل أو أحصل نداء الرب سبحانه وتعالى في الثلث الأخير ولو أني لا أصلي أو على غير طهارة؟ الحديث الوارد لم يشترط وضوءا، الذي يقول الله جل وعلا كما في الحديث: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من تائب فأتوب عليه، هل مستغفر فأغفر له، لم يشترط لتحقيق ذلك أن يكون الداعي متوضئا. لا شك أن الدعاء والذكر عبادة، ولا شك أن أفضل ما تكون العبادة إذا كان متعبد على طهارة، لكن ذلك غير لازم. أحسن الله إليكم. تقول: والدتي كبيرة في السن ولا تستطيع المشي، وأحيانا تصلي وهي جالسة وربما تيممت دون وضوء، فهل عملها صحيح مع العلم أنها في كامل قدرتها العقلية ولكنها مقعدة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، ويقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. القادر على الوضوء لا تصح صلاته إلا بالوضوء، والعاجز عن الوضوء إما لفقد الماء أو لعجزه عن استعماله يجزئه التيمم، فإن التراب طهور المسلم إذا لم يجد الماء. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، يعني من الأنبياء، نصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وبعثت إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فلا حرج على المسلم إذا عجز عن استعمال الماء لمرض أو فقد للماء يتيمم ويصلي، والقيام إنما هو مع القدرة. فالعاجز إذا كانت أمك عاجزة عن استعمال الوضوء جاز التيمم، وإن كانت تقدر على الوضوء لا يجزئها التيمم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع حاشين صاد من المدينة المنورة يقول استقدمني أحد أصحاب العمل على راتب ضعيف ووعدني بالزيادة ولكن لم يحدث ذلك، ولي زملاء يعملون في نفس العمل ولهم نفس المدة التي قضيتها في العمل في شركات أخرى، وأعمل في اليوم 10 ساعات. سؤالي، هل يجوز لي أن أخذ أجري عن الساعتين الزيادة دون علم صاحب العمل من أمواله والتي أنا أمين عليها، أم ماذا أفعل؟ فأنا طالبته الزيادة ولم يرضى، وفي نفس الوقت لا أستطيع ترك العمل لأنني في حاجة إلى ذلك، وجهوني جزاكم الله خيرا. لا شك أن الله أمر بالوفاء بالعقود، وحذر من استعمال الأجري بما لا يستطيع، والعقود بها فصل ما بين الحقوق، ولكن ما دام أن كفيلك رفض الزيادة وأنت لا تستطيع أن تعود، لا أرى أنه يحل لك أن تأخذ شيئا، فإن هذا خيانة، والله جل وعلا يقول إن الله لا يهدي كيد الخائنين، والحديث ولا تخن من خانك، إما أن تطالبه وإما أن تطلب بإلغاء عقدك وتعود إلى بلدك. أحسن الله إليكم. يقول خطبت إحدى الفتيات وذهبت إلى عملي، وبعد مدة قصيرة قامت وقام أهلها بفسخ الخطبة وأعلموني بذلك دون إبداء أي سبب، فحزنت جدا، ثم توجهت إلى الله بالدعاء أن يجمعني معها في خير وأنا أتزوجها، فهل دعائي هذا اعتراض على قضاء الله عز وجل أم أستمر في الدعاء حيث أنها إلى الآن لم تخطب؟ ليس هذا من الاعتراض، وإنما هذا التجاء إلى القادر على كل شيء، فلا حرج عليك إن استمريت على هذا الدعاء، وخير لك من هذا أن تسأل ربك أن يختار لك الأنفع، وأنه إذا كان الزواج بها خيرا لك أن يهيئ لك أسبابه، وإن كان صرف الزواج بها خيرا لك أن يمنحك الرضا بما قضى. أحسن الله إليكم. من الجزائر هذه المرسلة حاء تسأل وتقول ما الحكم في المسح على الشراب أو الجوارب الشفافة التي نرى من تحتها البشرة أو لا تكون غليظة؟ الدين يسر ولله الحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا، فما دام أن هذه الجوارب ثابتة بنفسها فهذا التطور الصناعي الذي جعل شركات النسيج توجد مثل هذه الألبسة الشفافة الكافية في الوقاية بالنسبة للقدم، لا حرج على المسح عليها. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجب أو يشترط استقبال القبلة في سجود الشكر وسجود التلاوة؟ الأفضل هو هذا، ولكنه غير واجب. من سجد إلى القبلة، القبلة هي جهة الدعاء، في الدعاء وقراءة القرآن والأذكار والسجود التلاوة والشكر ينبغي أن يكون الاتجاه إلى القبلة، لكن لا يشترط لسجود التلاوة طهارة ولا لسجود الشكر طهارة. فلو قرأ الإنسان ومر بالسجدة شرع له أن يسجد ولو لم يكن متوضئا. أحسن الله إليكم. أختنا تقول: ما هي الكفارة للمرأة المسلمة التي تسافر وحدها من غير محرم لأمور ضرورية جدا، والدها متوفى وإخوانها لا يصلون ولا يبالون بالأمور الشرعية؟ الأمور هذه الأسفار جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج، لكن الضرورات إذا وجدت فلها أحكامها. المهم أن تكون الضرورة ضرورة محققة، لا أن تكون بمجرد الرغبة وعدم وجود المحرم يقال هذه ضرورة. فإذا اضطرت المرأة للسفر ولم تجد محرما والضرورة محققة فلا إثم عليها في السفر، فقد كانت النساء المسلمات إذا أسلمنا تسافر أحداهن مهاجرة إلى المدينة ولو لم يكن معها محرم. ومن تكون في غربة وتوفى قيمها ولا مقام لها في تلك البلاد يجوز لها أن تعود إلى أهلها ولو مع غير محرم ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. تقول أختنا أيضا: منذ حوالي سنتين أخذت أمانة لصديقة لي وهي عبارة عن مبلغ مالي، ونظرا لظروفي التي مررت بها وأنا بعيدة عن بلدي أنفقت هذا المال، ولما التقيت بصاحبة الأمانة أخبرتها بكل ظروفي فعذرتني وسمحت في ذلك، لكن ضميري أنبني فأعطيتها من ذهبي الخاص وهو يزيد قليلا عن مبلغها المالي الذي أنفقته، فرفضت أن تأخذه، فحلفت بالله أن تقبله فقبلته، فما الحكم في رد أمانتها بزيادة؟ لا حرج في ذلك، لأن هذا قضاء وليس اشتراطا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اقترض من شخص وجاء يطلب القرض وهو بعير قالوا: لم نجد إلا خيارا رباعا خيارا رباعيا، قال: أعطوا فإن خيركم خيركم قضاء، أو كلمة النحو، فلا حرج إن شاء الله. أيضا أختنا تقول: إذا كانت زوجة لا تريد أن تبعث في ذمة زوجها يوم القيامة فماذا تفعل؟ هذا يرجع لظلمه وغدره وخيانته وقسوة معاملته، مع العلم أنها لم تقصر في أي حق من حقوقه، هل تطلب الطلاق أم لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق إلا من بأس، إذا كان يؤذيها يظلمها ظلما لا تستطيع رده جاز لها. وينبغي أن لا يكون القصد من ذلك لئلا تبعث في ذمته يوم القيامة، فإن الآخرة تختلف عن الدنيا، ومن دخل الجنة لا تأتي معه في الجنة أحقاد الدنيا ومشاكلها، بل ينزع ما في الصدور من غل لأهل الجنة، ولا يكون بينهم أحقاد ولا ضغائن ولا تنيعات، كل هذه الأمور تطوى وتنهى قبل دخول الجنة. فإذا كان المانع أو الباعث على طلب الطلاق خشية أن تبعث بذمته وهو مسلم ولها أولاد فخير لها البقاء إذا كان هذا هو القصد. أما إذا كان طلب الطلاق دفعا لمشاكل وأضرار دنيوية فلا حرج. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع رفيق عظمة من الأردن في سؤال هام جدا يا فضيلة الشيخ، يرجو منكم التوجيه حياله. يقول: يتجاذب المجتمع عندنا بكل وسائل قضية الزواج المبكر ما بين مؤيد ومعارض، بل إن المعارضين لهذا الزواج يهولون أمره ويجعلون أعظم سبب للطلاق والتعاسة الزوجية الزواج المبكر الذي عمد فيه الزوجان إلى سرعة الزواج دون تفكير أو تفهم للوضع الزوجي. والبعض يقول إن الزواج المبكر يحرم الشاب من اختيار زوجته المناسبة، فيؤدي هذا إلى التهور من قبل هؤلاء الشباب على زوجاتهم. نرجو من صاحب الفضيلة في هذا البرنامج المبارك أن يبسط القول في هذا الموضوع وأن يبين أبعاده الشرعية ليقف الجميع عن الخوض فيه، وجزاكم الله خيرا. هذا أمر قال فيه كلمة الفصل سيد البشر صلى الله عليه وسلم: لا أحد من الخلق أحكم منه أو أعلم بمصالح البشر وما يدفع عنهم المضار، فهو المبعوث الرحمة للعالمين والذي جعلت رسالته خاتمة الرسالات. وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجع أو له وجع. والوجع هو منع شدة الرغبة في الجماع، هو مأخوذ من وجع خصيتي الخروف حتى لا ينزوى على إناث الظأن لجود لحمه. مما لا شك فيه أن الزواج المبكر لمن يقدر على متطلبات الزواج أولى من التأخير، فإن الشاب عنده الاندفاع والرغبة في تحقيق مآربه واجتناء ملذاته وما يتعلق بالناحية الجماع من الأمور المهمة له التي تشتد الرغبة فيها عند الشاب. فإذا تزوج صان نفسه، لا سيما إذا كان يعيش في بلد لا يعاقب على الزنا، لا يطبق حدود الشريعة العظيمة على موجبها، يكون إشباع الغرائز وقضاء الحاجات أمرا ميسرا. فالزواج المبكر من شأنه أن يقطع الطريق على نوايا الفساد، وهو بنفس الحالة مفيد للفتيات. والبلدان المتطورة المتقدمة، الإحصاءات الخاصة بالشباب تثبت أن نسبة كبيرة من الفتيات يفقدن البكارة أثناء الدراسة قبل الزواج. فلو تزوجت إحداهن مبكرة أو تزوج الشاب مبكرا لقلت هذه المصائب. ومن المهمات أن يفهم الراغب في الزواج الحقوق الزوجية من رجل وامرأة، لأن عليه حقوقا كما أن له حقوقا، وعلى كل طرف أن يعطي كل ذي حق حقه. إن الذين ينادون بتأخير الزواج حتى يتم الواحد تعليمه ويقولون يؤمن مستقبله ويهيئ السكن وما يحتاج إليه قبل الزواج، لا يفكرون في المحافظة عليه عن ارتكاب فاحشة الزنا، وإنما ينظرون نظرة معيشية دنيوية ليس فيها نظر لحماية الأخلاق ولا لصيانة الفروج. لا شك أن من لا مال له لا يستطيع تحقيق متطلبات الزوجية من مسكن ونفقة، والذي يستطيع الباء هو من يستطيع تحقيق متطلباتها. إنني أؤكد إن الزواج المبكر خير للفرد والجماعة من الزواج المتأخر الذي له سلبيات كثيرة، فنسأل الله الهداية والتوفيق والتسديد.